وهم المنتسبون إلى أبيه وجده وأبي جده وهكذا من ناحية نسب. وكذلك فيما يتعلق بالفروع أنه يكون على أولاده إذا قال فيشمل في ذلك الذكور والإناث، وكذلك أولادهم أولاد الذكور دون أولاد الإناث إذا كانت المرأة متزوجة من غير قبيلتها أو من غير أقاربها فإن أولادها يكونون من قبائل أخرى أو من جهات أخرى ليست من النسب وليست من قرابة النسب. ومنهم من قال إنه ينصرف إلى آبائه بالإسلام، يعني فلا ينصرف إلى البعيدين مثل ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون بالآباء الذين دخلوا في الإسلام ولا يدخل في ذلك من كان فوق ذلك ممن لم يكن مسلما، بحيث الفروع تكون خاصة بآبائه في الإسلام، وأما أجداده الذين لم يسلموا فلا ينظر إلى فروعهم ولا يدخل في ذلك الفروع. لكن البخاري رحمه الله لما أورد حديث أبي طلحة حديث أنس في قصة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه لما قال له عن بستانه أنه يريد أن يجعله في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يجعله في الأقربين أو في فقراء قومه في فقراء قرابته، فجعله لحسان وأبي بن كعب ولم يجعل لأنس منه شيئا لأنهما أقرب إليه يعني لا بطلحة من أنس رضي الله عنه. والبخاري رحمه الله ذكر نسب أبي طلحة وذكر نسب أبي بن كعب ونسب حسان بن مالك وكيف يلتقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، حسان ثابت رضي الله عنه، وكيف يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو يلتقون بأبي طلحة، فإنه ذكر نسب حسان وأنه يلتقي مع أبي طلحة في أبيه الثالث، وذكر نسب أبي وأنه يلتقي مع أبيه السادس. لكن كون حسان أقرب من أبي ومع ذلك أعطاه لهذا ولهذا فهذا لا يدل على أن المانع من كونه لم يعطي أنس من أجل أنه أقرب، لأنه لو كان في القضية يعني تختص بالقريب لكان حسان أولى من أبي، لأن حسان أقرب من أبي في النسب، لأن هذا يلتقي مع أبيه الثالث وهذا يلتقي مع أبيه السادس وحسان يلتقي بعد السادس، فلو كانت القضية قضية قرب وبعد يختص بذلك حسان دون أبي. لكن قال بعض العلماء لعل أن أبا طلحة أعطاه لحسان وأعطاه لأبي إن كانوا متفاوتين في الدرجة لأنهم من فقراء قومه، وأنس بن مالك لكونه مكفول ولكونه أبو زوج أمه اللي هو أبو طلحة فلم يعطه شيئا بما حصل لهم من الاستغناء بكونه فيه قرابة من جهة أخرى وأنه يعني يصله ويحسن إليه ويعطيه من غير هذا الطريق الذي هو وقف هذا البستان أو وقف هذا الشيء الذي أراد أن يخرجه فأفسده صلى الله عليه وسلم أن يجعله في أقاربه. قال بعض العلماء لعل حسان فهم هذا أجل أنهم أقرب منه

اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أسبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. قال باب هل يدخل النساء والولد بالأقارب. باب هل يدخل النساء والولد بالأقارب، ورد تحت هذا هذه الترجمة حديث أبي هريرة في ما حصل منه عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، أنه نادى فعمم ثم خصص. محل الشاهد إيراد الحديث في هذه الترجمة وهي النساء والولد في ذكره لصفية عمته عليه الصلاة والسلام ولابنته فاطمة رضي الله عنها، فإن هذا فإن كل منهما يدل على لفظ النساء قوله دخول النساء. النساء دخلنا في الأقارب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه وأنزل عشرة في الربيع الأقارب، قال يا صبية وقال يا فاطمة، فإذا دل على أن النساء داخلات في الأقارب سواء كنا يعني من ناحية الأصول أن صبية عمته هي بنت عبد المطلب وهي عمته عليه الصلاة والسلام وهي داخلة في الأقارب، وكذلك ابنته فاطمة داخلة تحت عموم الأقارب، فدل هذا على شمول النساء في أقارب الإنسان. عندما يوقف على أقاربه فإنه يدخل تحته من يكون محتاجا من النساء كالعمة وكالبنت، وكذلك ذكر الولد أيضا مطابق للترجمة ذكر فاطمة لأنها داخلة تحت هذا اللفظ اللي هو الولد، لأن الولد عند الإطلاق يشمل الذكر والأنثى خلاف البنين أنه خاص بالذكور، لكن ذكر الولد يشمل الذكر والأنثى. الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم لذلك ذكر الفروض للزوج وللزوجة، أن الزوج له النصف حيث لا ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، كلمة الولد يدخل تحت الذكر والأنثى. كذلك بالنسبة للزوجة ترث الربع إذا لم يكن الزوج ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا لفظ الأقارب يشمل الأولاد ذكورا وإناثا، ويشمل كذلك النساء لأن الحديث فيه ذكر فاطمة وذكر صبية، فهذا يدل على دخول النساء في الأقارب ودخول الولد في الأقارب. قال باب هل ينتفع الواقف بوقته وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناه على من وليه أن يأكل وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال في الثالثة أو الرابعة اركبها ويلك أو ويحك. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. قال باب هل ينتفع الواقف بوقته. باب هل ينتفع الواقف بوقته، ذكر تحت هذه الترجمة ما حصل في وقت عمر رضي الله عنه أنه قال لا حرج على من وليه أن

نفسها وأراها وأراها لو تكلمت تصدق تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب العبيد الله استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت عليها نذر فطلبت له عنه، فدل هذا على أوائل مرور على الميت. هذا هو الشق الثاني من الترجمة، لأن الحديث الأول فيه موت الفجاءة تصدق عن من مات فجأة، وأما الشق الثاني هو يتعلق بقضاء المرور على الميت. قال باب الإشهاد بالوقت والصدقة. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى أنه سمع إكرمة مولى بن عباس يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراب صدقة عليها. قال باب الإشهاد في الوقت والصدقة. باب الإشهاد في الوقت والصدقة، يعني إذا أوقف صدق هل يشهد على وقته وصدقته؟ طورا تحت هذا حديث عن عبادة أن توفيت أمه وهو غائب والساد النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق عنها، قال تصدق عنها، قال أشهدك عن حائطي المخراج صدقة عنها، حائطي المخراج يعني صوب المخراج هو المكان المثمر الذي فيه التمر، قال هو صدقة عنها. فمحل الشاهد قوله اشهدك ان حائطي المخراج، فمن العلماء من قال ان من الوقت والصدقة، المقصود بالصدقة صدقة الثمينة او صدقة الجزيلة التي يخرج الانسان عنها يعني وصفا او صدقة على غيره، يخشى انه يترتب على ذلك شيء من معارضة من الورثة، فإذا حصل إشهاد تبين بأن هذا الحق خرج، لأن هذا الحق ثبت بصاحبه بموجب بينة. ومثل الأوقاف وكذلك الأوقاف والأمور إذا أشهد لا بأس بذلك، لكن ليس بلازم إذا كتب هذا وأثبت هذا وعرف هذا وأنه صدره منه فإن أشهد أو لم يشهد، لكن مقصود من الإشهاد هو حتى لا يكون هناك مجال لطمع الورثة وتلكوهم ومعارضتهم وممانعتهم في الشيء الذي خرج منه المورث. وأما ذكر الإشهاد هنا فلا يعني أن هذا الأمر يتوقف على الإشهاد، فمن قال أشهدك يعني إخبار وتأكيد بما حصل، وليس مقصود أن الأمر يتوقف على الإشهاد، لكنه إذا أشهد في مثل هذه الأمور أنه لا بأس به، وأن هذا ليس من إظهار أعمال الخير، أعمال الخير تخفى، ولكن إذا احتاج الأمر إلى الإشهاد حتى لا يحصل هناك إشكالات ويحصل هناك التباس ويحصل هناك معارضة ممن هو وارث، فإن هذا لا بأس به وهو مطلوب. باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، لكن أن يجيب على من يجيب على هو أراد أن يحفظ الأعمال كلها. قال لا لا تفعل لا تفعل أخذ بعض أخذ بعض صدقة.